لكن نحن الآن ولله الحمد لا تكاد تجد فرقا بين لباس الأغنياء ولباس الفقراء. طيب المهم على كل حال بارك الله فيكم، نحن نعرف هذا الحديث أنه ميزان الأعمال إيش؟ الأعمال الظاهرة، وأن كل عمل يخالف ما جاء بالشرع فإنه مردود، سواء خالف الشرع في أصله بحيث ابتدع من الأصل أو خالف الشرع في وصفه فإنه يكون مردودا على صاحبه. وأظن أن جاء دور الأسئلة. والله ما علمتونا. طيب احنا نجعل ان شاء الله حد الاسئله الساعه 11:30 الى صلاه الساعه 11:30 تبدا الاسئله، ولهذا انا ما استطيع اني احصل، لان الواحد يتكلم ما يعرف الوقت. تمام، المسؤوليه عليكم انتم، اذا صارت 11:30 ان شاء الله نبهوني علشان تكون وقت الاسئله. نعم كمل يبدا الدرس، لا أظن يبدأ 11:45 11:45 سهل الأربع. طيب نعم حارم من الباخر، حارم ولا محرم؟ محرم من الباخر. وهيك عن علي العشي في المغرب، فصليت العشاء والمغرب الأول وركعتين تحية المسجد لولا أوف، هل علي حاجة؟ أوف بعد ما صليت العشاء والمغرب، فنصلوا هنا العشاء والمغرب فنفاق. يعني بدأت بالصلاة قبل الطواف. قبل الطواف. هذا رجل يقول أنه محرم، الأخ يقول محرم بالعمرة وجاء إلى المسجد الحرام وبدأ بالصلاة قبل الطواف. هذا ما في شيء. لا ما في شيء أبدا. ما في حاجة. فيه رجل بياخذ مية من زمزم يعني في دولة ثانية. يبغى يغادر ولا ناس بتاخذ مية من زمزم وتوديها الدول الثانية. الصح يعرف جيد كيف حاجة كذا خدها معاه. هل تغير المية؟ يعني هل تتغير المية ولا توقف؟ لا ما تتغير. ما تتغير. ما تتغير. ما في شيء. الحين نبدأ بالأسئلة. أنت عندك؟ طيب. لا عند الأخ. أي. طيب يا أخوانا باقي علينا فوائد التقوى. أطيع. أقول بارك الله فيكم. فوائد التقوى من النجار. ما جل إلا نسختين بس. ها؟ أطيع. هذه جوال احفظها ما خلاتني يا اخي. ما في سؤال لا هذه الاسئله اطول جوال. اي احسنت. استريح ما في أسئلة. لكي نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما رأيك في من يقول أو يعمل عملا ينافي السنة والشريعة، وإذا قلت له هذا خطأ قال إنما الأعمال بالنيات، أو يقول الإيمان في القلب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العذر الذي اعتذر به هذا المخالف ليس مقبولا. كثير من الناس